تعجدين التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراقي جموعنا تأججدنا التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسر الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسر الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان شلت يداي إن نسيت المسجد الأقصى في القلب ذكراه ولن يزال أو ينسى شلت يداي إن نسيت المسجد الأقصى في القلب ذكراه ولن يزال أو ينسى ذكر صلاح جددت في خاطر الذكرى أمجادهم لجيلنا نقصها قصا شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان تجددنا التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراقي جموعنا تأججدنا التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسر الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسر الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان هات يديك مدها وجدد العهد قد رشحوك للعلا لتبلغ المجد هات يديك مدها وجدد العهد قد رشحوك للعلا لتبلغ المجد وللنفيرين أتاك كن مستعدا وعد السماء قادم فصدق الوعد شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان تجهزي وسرجي ظهر البراق جموعنا تأججدنا التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراق وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسر الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسر الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان نحن الذين سطروا ملاحم النصر حكى الزمان فعلنا إن كنت لا تدري نحن الذين سطروا ملاحم النصر حكى الزمان فعلنا إن كنت لا تدري ولم يزل يقيننا يهيج في الصدر ونشوة الجهاد في دمائنا تجري شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان تلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراق جموعنا تأججدنا التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراق وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسر الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسر الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان يا ثورة البراق هيا أرجمي دكي براثن اليهود في معاقل الإفك يا ثورة البراق هيا أرجمي دكي براثن اليهود في معاقل الإفك يا نفس جودي سلعة الله تناديك حر وأنهار وأذكر من المسكين شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان جمعنا تهجج إذن التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراقي جموعنا تأجج إذن التلاقي تجهزي وسرجي ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان بينهما أعدوا